نعم. كعودي وقراءه عند المنام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن كثير قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه نكث في يديه وقرا بالمعوذات ومسح بهما جسده. صلى الله عليه وسلم. قول بالمعوذات يعني قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. واطلق على الثلاثه اسم المعوذات من باب التغليب، لان قل هو الله احد ليس فيها تعويذ. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنه.